الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأيام أيام الأمن يعني يشدد فيها كثيرا بسبب الأحداث التي تعرفون، ولأن دائما الفتن والمساوئ شرها يعم. فأهل التطرف وأهل التكفير يفعلون الأشياء والحكومات تضيق على الجميع، لكن الحمد لله تضيق هين والأمر يسير، وإخواننا الليبيين ذهبوا ورجعوا سالمين وعلاء إخوة، والآن محمد عوض مجموعة أخرى هناك الآن، والله جل يعني يسر الأمور، الله يسر الأمور الحمد لله. وحتى الشيخ الذي درس طلبوه الحمد لله. الله المستعان. طيب، كنا توقفنا عند هل السحر كافر ولا مش كده؟ أقسام الخوف الخمسة، أقسام الخوف خمسة. القسم الأول العبادة، وهو أن نخاف من الله عز وجل وحده لا شريك له. وذكرت لك أن الخوف ما هو؟ الخوف انكسار في القلب من الله عز وجل، انكسار في القلب. إذا زاد هذا الخوف صار يسمى رهبة، والله جل أمرنا أن نخافه وأمرنا أن نرهبه، قال وإيايا فارهبون. وهذا الخوف إذا اقترن بالعلم صار خشية، الخشية هي الخوف بعلم، ولذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الخوف إن كان عند ارتكاب معصية فخوفك أحد بالله أو أنت تذكرت الله فخفت يسمى وجل، يسمى وجل. والله جل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا كان هذا الخوف مقرونا بالشوق إلى الله عز وجل فهو الوجل أيضا، هو الوجل أيضا، إذا اقترن بالشوق إلى الله تبارك وتعالى فهو الوجل أيضا. هذا كله يسمى الخوف، وهو العبادة، العبادة سواء انكسر القلب لله أو ازداد هذا الانكسار لله، كما كان الخوف الشديد عند أبي بكر وعمر وأبي ذر وكثير من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذه رهبة، والحقيقة أنها رهبة مقرونة بعلم، لأنه لا أعلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فهي أيضا إيه؟ خوف ولا خشية؟ خشية، لأن الصحابة علماء، فهي خشية لأنها خوف زائد علم. والذي يرتكب معصية ويخوف فينتهي هذا وجل، وكذلك الذي يهم بارتكاب معصية، يهم بارتكاب مجرد الهم ارتكاب معصية فيرى برهانا فيخاف فيكف، هذا وجل. وأعظم الوجلين يوسف عليه السلام، لأنه هم بها لولا أن رأى برهان رب. فهذا كله يسمى الخوف التعبدي، خوف العبادة، ها هو. والله عز وجل قال فلا تخافوهم وخافون، وقال يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهناك خوف الشرك، وهو أن يخاف العبد من غير الله كجني وميت وغيرهما. العبد يخاف من جني، هذا شرك، إن لم يكن يرى هذا الجني، يعني يقول، يقال له المنطقة هذه فيها أسياد ولابد أن تخاف أن يؤذوك، ولا تقرأ القرآن حتى لا يؤذوك، ولا تصلي حتى لا يؤذوك، فإن فعل هذا فهذا خوف شرك. لكن إن ظهر لك جني فعلا وتمثل لك فخفت منه فهذا خوف جبلي، خوف طبيعي ما في بأس. جني يظهر لك على شكل حية سوداء شديدة تهجم عليك، كيف لا تخاف، كيف لا تخاف؟ ولكن هذا يدخل في الخوف الطبيعي، خوف الطبيعي. وأما الخوف من ميت فهو حرام، هذا شرك على طول، شرك مباشر، شرك. والمقصود بالخوف من الميت، الميت المدفون الذي لا يرى، كان يخوفوك من الدسوقي أو يخوفوك من البدوي أو يخوفك من شخص ميت مدفون، لكن إن رأيت ميتا جثة وعظام فخشيت وخفت، هذا أيضا خوف جبلي، هذا خوف جبلي أيضا. فإن خافان كخوفه من الله أو أشد فهو شرك والعياذ بالله. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني خشية تقترن بتعظيم الناس وتقديس هؤلاء الناس والتنازل عن الشرع من أجلهم. وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. ما معنى الشيطان يخوف أولياءه؟ ما معناها؟ يخوف بأولياء يعني يخوف الصالحين. طيب ما هذا نفس الكلام، يخوف بهم يعني يخوفك من أوباما، يخوفك من اليهود، هذا تفسير صحيح. هناك تفسير آخر أن الذين يخافون من الشيطان هم أولياء، الذين يخافون من الشيطان هم أولياء هذا الشيطان، وهذا التفسيران هذان التفسيران مقبولان ولا يعارض أحدهما الآخر. يعني الشيطان يزرع الخوف في من اتبعه ويحاول أن يخوف المؤمنين بأتباعه، فتجد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم، المؤمنون خافوا لا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمعنى يخوف أولياءه يعني يخوف أتباعه، يجعلهم يخافون منه كأنه هو إلههم، ومعناها كذلك أنه يخوف المؤمنين من أوليائه. نعم. وقال ربنا سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. الثالث خوف المعصية، وهو أن يخاف العبد من إنسان أو أناس فيترك واجبا أو يرتكب محرما خوفا منه ولم يصل إلى حد الإكراه، فهذا الخوف معصية. يعني يقول له لازم تشرب كاس معنا أو أغضب منك فشرب، خاف من غضب هذا الشخص، هذا خوف معصية لأنه لم يشرك بالله، لم يشرك بالله. أو قال إن لم تزني بها سجنتك، فخاف من السجن فزنى، هذا ليس شرك وإنما هذا معصية، لأن السجن أهون من الزنا، السجن أهون من الزنا. لا ليس شرك أصغر، لأن الشرك الأصغر هو يكون وسيلة للشرك الأكبر، وهذا ليس وسيلة للشرك الأكبر. فيقول له إن لم تسرق الآن ضربتك، فهو مضطر مكره، لكن ضربتك هذا إن كان الضرب يحتمل فلا يسرق، أما إن كان يخشى من هذا القتل وغيره فهذا مكره مضطر لا بأس به. والإكرام بحده وبحسبه، ويمكن الإنسان أن يفعل كل شيء يضطره المكره إليه إلا شيئين، القتل والزنا. يعني إن هو وضع الرصاص المسدس هكذا وقال لك اقتل فلانا وإلا قتلتك، خلاص قل له اقتلني، لأن نفسك ليست أعز من نفس الذي استقتله. وإن اتصل بك شخص وأسمعك الصوت وهو يمسك بولدك ويضع السكين على رقبة ولدك ويقول لك سأقتل ولدك إن لم تقتل فلانا، قل اقتل ولدي لأن ولدك ليس أعز من فلان، فهذا القتل. الشيء الثاني لو أكرهك على الزنا يقول لك ازني وإلا قتلتك، لا تزني وأقتل. لكن لو هددني وقال إن لم تسجد للصليب قتلتك، أعمل ماذا؟ أسجد. وأنه سجود لمن؟ لله جل وعلا، حتى ولو كان لغير القبلة. يعني لو قال سأقتلك إن لم تسجد، اسجد للصليب أو اسجد للصنم بنية السجود لله، فإنما تولوا فثم وجه الله. قال سأقتلك أو أقتل ولدك أو زوجتك إن لم تسب الله عز وجل، تفعل؟ نعم. أو تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول أنا لست مسلما، أنا كفرت، أنا نصراني، يجوز كل هذا لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولأن عمارا ابن ياسر رضي الله عنهما فعل ذلك ونطق بكلمة الكفر وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح آلهتهم، هذا كله تحت الإكراه، وجاء وقلبه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فأنزل الله عز وجل قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يبقى إذن يجوز الإكراه على الكفر لكن لا يجوز الإكراه على القتل أو الزنا. القتل إجماع والزنا جمهور العلماء. شرط، لأنه لو قال له اكفر بالله وسب محمدا فارتاحت نفسه لهذا بحجة أنه مضطر، هذا كفر، هذا كفر. لو قيل له تنصر الآن ففرح بالنصرانية للناس تأتيه بخير ومال وكذا وذهب الإيمان من قلبه، فهذا كفر لا محالة، هذا كفر. وإذا حصل في الأندلس لأسبانيا أن النصارى لما علوا وقضوا على الحكم الإسلامي أنهم خيروا الناس بين التنصير وبين القتل أو الخروج من البلاد، فأهل الإيمان اختاروا الخروج من البلاد، وأهل الضعف اختاروا التنصر، اختاروا التنصر. لو فعلوا هذا في البداية وقلوبهم مطمئنة بالإيمان لظلوا مسلمين، ولكنهم فعلوا هذا ثم استكانوا لهذا ثم صارت زوجاتهم وأولادهم كفارا، زي معظم سكان أسبانيا أصولهم مسلمون، أصولهم مسلمون. فالإكراه مرة أخرى الإكراه الملجئ، يعني الإكراه الذي يعدم الرضا ويفسد الاختيار، يعدم الرضا بحيث ما في رضا ويفسد اختيار العبد، هذا لا يحاسب عليه. الإكراه هناك ما يعدم الرضا، يعني الإنسان يكون في قلب غير راضي، يفسد الاختيار بحيث لا يستطيع الاختيار، لا يستطيع، بمعنى أمسكوا به وأسجدوه للصنم، يعني أخذوه هكذا وضعوا رأسه أمام الصليب، هذا له راضي ولا مختار؟ لا راضي ولا مختار. طيب قالوا لو سنقتلك إن لم تسجد للصليب، يشترط عدم الرضا، لكن يشترط عدم الاختيار؟ لا، هو يقتل ألا يسجد، صح، فهو اختار السجود مش كده، فالشرط عدم الرضا وليس عدم الرضا وعدم الاختيار. واضح يا شيخ؟ مثال تاني يا شيخ بدر، تمسك بإنسان أنت قوي جدا، تمسك بإنسان وتضرب به إنسان آخر فتقتله، أنت حولت هذا الإنسان إلى إيه؟ آلة. هذه الآلة اللي هو الإنسان راضي ومختار؟ لا، لا راضي ولا مختار، يعني لا عنده رضا ولا عنده اختيار، صبرا، لا عنده رضا ولا عنده اختيار. لكن هذا الإنسان بدل ما تشيله وضعت المسدس في ظهره وقلت له افعل كذا، اسجد لصليب، هو هنا يقدر يسجد ويقدر ألا يسجد، يعني يستطيع الاختيار، لكن هل عنده رضا؟ لا. يبقى الشرط الأساسي عدم الرضا ولا يشترط أساسا عدم الاختيار. واضحة؟ تفضل. نعم، هذا صحول الآلة أراد كذلك ولم يختار، لا هذا ذنب، نفرح بموت إنسان هذا ذنب، لكن هذا ذنب، لكن لو أسجدوه لصريف فرح وكفر. واضح حكاية الرضا والاختيار؟ وأعيدها مرة أخرى، واضح اسمه شيء؟ غير واضحة. الآن لو واحد قال لآخر سأقتل ولدك إن لم تزني، طيب هو غير راضي، غير راضي، يستطيع أن يقول أزني أو لا أزني وأقتل ولدي، يستطيع ولا يستطيع؟ ممكن يقول أنا لن أزني وأقتل ولدي، يبقى إذا استطاع الاختيار، الاختيار ليس شرط، الشرط الأساسي عدم الرضا، الشرط الأساسي عدم الرضا. لكن لو قال له سأقتل ولدك إن لم تزني ففرح بالزنا فرصة، ويقول لك أنا هو قدام ربنا أنا مجبر، أنا مجبر، هذا فرح بالزنا، هذا يعد ماذا؟ يعد زانيا، هذا يعد زانيا. احنا قلنا أن لا يجوز الإجبار على الزنا والقتل. طيب لكن إذا حولوه لآلة، بمعنى حقنوه بحقنة نصبت ذكرة ووضعوا فوق امرأة وأدخلوا ذكرة في فرجها. هنا هو لا رضا ولا اختيار، هذا لا لا لا لا حكم له، هذا لا حكم له. طيب فهذا نعم أنت تدخل في باب ها هو احنا قلنا القتل حرام بالإجماع ولا يجوز الإكراه عليه، أما الزنا فالجمهور على أنه لا إكراه في الزنا، لا يقبل الإكراه، يموت أفضل، يموت أفضل. لكن إذا خاف من القتل وزنا فهو ليس بزاني وإنما هو آثم، هو آثم. لا الإكراه الاغتصاب والسرق هذا جائز، كل هذا جائز، ما هو انسى القتل والزنا فقط والباقي كله جائز، كله يقذف قايقذف اغتصب ارض اسرق مال كله جائز الا القتل والزنا. الا القتل لا، هذه العزيمه، هذه العزيمه حسب المصالح والمفاسد فيها. لو انسان صبر بحيث يحدث نكايه في العدو الكافر لا باس، لكن ناخذ الاجبار اني مسلم لا، ليس تهلكا نهائي، ليس تهلكا ابدا. لكن لو ان انسان اختار ان يحدث نكايه في العدو الكافر فالعدو يقول له اسجد للصليب ولا قتلتك، يقول لن اسجد. هو من حقه ان يسجد ولا لا؟ نعم، اسوه بمن؟ بعمار. لو قال لن اسجد بنيته ان يحدث نكايه في العدو، يغيظ العدا، يغيظ الاعداء، هذا محسن، اخذ بالعزيمه وله الرخص لكنه اخذ بالعزيمه. واضحه؟ حسب المصلحة والمفسدة. لو كان هذا يغيظ العدو ويجعلهم ينظرون إلى الإسلام بتعظيم فهذا أفضل، لكن لو كان هذا لن يغيظهم وسينظرون إلى الإسلام على أنهم جهال وأنهم أغبياء جدا فلا فائدة. هي ما الفائدة؟ يقول أصله غبي، في فرق يقول أصله هذا يعظم ربه، هذا يعظم دينه، فرق أن يقول هذا غبي. لو قال هذا غبي إذن ما أتى بأي مصلحة، بل زاد المفسدة على مفسدة، مفسدة أنهم لم يدخلوا الدين ولم يعظموه، مفسدة ثانية موت نفسه، فهي مسألة تقديرية. طيب فهذه إذن خوف المعصية، خوف المعصية اللي هو لابد أن يقترن بماذا؟ بإكراه، بإكراه. والرابع الخوف الطبيعي وهو خوف الإنسان من العدو، إنسان يخاف من واحد ماسك سلاح، خاف من سبع، يخاف من حية، خاف من ظلام، خاف من قطاع طريق، هذا كله خوف جبلي، خوف طبيعي. وقد أصبح موسى في المدينة خائفا يترقب، ولما ألقى العصا ماذا حدث له؟ لما ألقى العصا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف. إذن خافه، خاف صلى الله عليه وسلم. وإن كان موسى من أول عزم الرسل ومن أشد الرسل وخاف، فنحن بالخوف أولى. وهو حتى لما ألقوا العصي خيل من من من من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى فخاف، هذا اسمه الخوف الجبلي، ما في بأس منه إن شاء الله. الخامس الخوف الوهمي، وهو الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف، فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء. وقد تعود صلى الله عليه وسلم من الجبن، فهو من الأخلاق الرذيلة، ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع. وهم يقول ما لا أقدر، ربما الأعداء يقتلونني، ربما يطلع لي شيء وأنا نايم، يخاف لما اللمبة تطفى يقول أنا شايف السرير يهتز، الستارة تتحرك، هذا خوف وهمي، هذا خوف وهمي يدل على ضعف الإيمان. ولذا كل هذه تلبسات من الجان. أما الشخص اللي هو الحمد لله الذي إيمانه عظيم فلا لما الدين الظلم يقول بس أنا حرام كده نوم هنيء، ولا يخاف من مثل هذه الأشياء، فلا يستطيع الشيطان له سبيل. هذه أقسام الخوف، خمسة أقسام. بين خوف المعصية تقصد؟ ما هو خوف المعصية ان هو يكون فيه سبب يخليه يفعل الشيء اللي هو ذنب ده بالذات اللي استفدت فيه. هو انت تخاف من اذى, تخاف من اذى فتفعل شيئا لا تريده, هذا خوف معصية. لكن الخوف الشركي ان تعتقد ان خالق الضر والنفع ليس الله. يعني انت تعتقد ان الشيطان يخلق الضرر. هل الشيطان يخلق الضرر؟ هو يتسبب فيه, واما الضرر فلا يقع عليك الا باذن الله. فان خفت من الشيطان باعتباري خالق هذا الضرر كفرت على طول. وان خفت من الشيطان لانه يحرك اولياءه عليك وانت ضعيف القدره وضعيف البدن فهذا خوف معصي, هذا خوف معصي. بس سهل الامر, امر سهل. فان كان وسيله للشرك الاكبر فهو شرك اصغر, لان كل شرك الاصغر وسيله للشرك الاكبر. مثل الشرك, مثال الشرك الاصغر مثاله حلف بغير الله. فانت ان قلت والكعبه هذا حلف بغير الله شرك اصغر. لكن اذا عظمت الكعبه لدرجه تعظيم الله جل وعلا نفسه يبقى هذا كفر اكبر, ليس كفر اصغر, وليس كفر اصغر على طول. واذا قلت والنبي ثم زاد هذا التعظيم عندك باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرك هذا الكون وهو الذي ينفع ويضر كفرت بالله, كفرت بالله. اما مجرد الحلف بالنبي حبا فيه او تعظيما له وتوقيرا فهذا ليس كفر اكبر, اما كفر اصغر. لو زاد هذا التعظيم الى درجه تعظيم الرب عز وجل تحول من اصغر الى اكبر. بين الشرك والكفر ما هما الكلمتان اذا اقترنتا افترقتا, واذا يعني اذا اجتمعتا افترقتا, واذا افترقتا اجتمعتا. هذا غلط. لا غلط, غلط اسم الله عليه غلط. بس لكن لو قالت بسم الله ما هي زي بسم الله, هي دي غلط وليس شرك ولا اي شيء ولا شرك اصغر هذا بس بدعه. لكن الكفر والشرك اذا اتيا معا يكون الكفر هو الالحاد, هو الالحاد لا يؤمن بالله عز وجل ولا بشيء. ويكون الشرك هو الايمان بالله ها مع الايمان بغيره انه ند له وان غيره واسطه عنده وان غيره اعوان له. واذا الكفار كانوا يؤمنون بالله نعم ويؤمنون باللات والعزى ومناه سليم ويعتقدون ان اللات والعزى ومناه تنفع وتضر فهذا شرك وليس كفرا. لكن لماذا سموا كفارا؟ لان كلمه الكفر اذا جاءت حلت محل كلمه الشرك, واذا كلمه الشرك جاءت حلت محل كلمه الكفر. واذا الكفر من التغطيه كفر الشيء يعني غطاه, واخذ منها الانجليز كلمه كفر, فكفر يعني غطى الشيء. لكن الشرك قرن شيء مع شيء اشركه مع تفرق. لكن لو جت كلمه كافر تساوي مشرك, ولو جت كلمه مشرك تساوي كافر. فالان انت لو قابلت رجلا يقول انا شيوعي لا أؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الاخر ولا قدر ولا ارسال رسل ولا اي شيء, هذا كافر ولا مشرك؟ ومشرك. كافر لأنه أنكر كل شيء, ومشرك لأنه عبد هواه. الكافر عم قطعا كما في سورة الكهف أكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم قال ولا أشرك بربي شيء. فدل ذلك أن الكفر والشرك صنوان, فهما صنوان وغير صنوان. إذا لو أنت لقيت اثنين, واحد يقول انا لا اؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله, واحد يقول انا ارى ان المسيح هو الله, الاول ايه؟ كافر, والثاني ايه؟ مشرك. ولكن لا فرق ان تقول هذا مشرك وهذا مشرك, هذا كافر وهذا كافر. طيب اقسام المحبه ممكن هذا الكلام باعتبار انت الان الكلمتين صرفها معك في جمله واحده. كل شرك كفر, كل شرك كفر, وليس كل كفر شركا. لا اصلا الكافر ممكن يؤمن بالله اصلا. الكافر لا يعني زي الكافر الروس الاتحاد السوفيتي كانوا يؤمنون بالله اصلا. يقول الله في متحف التاريخ ما في الله, هذه خرافه اخترعها الناس. هذه خرافة. والكون تأسس لوحده، سحابة وصدفة وأشياء منها، وحصل انفجار لوحده والسحابة كونت أشياء، ويظل يعتقدون فلا يؤمنون. وزي عبد الله القصيمي اللي هو الشيخ أستاذ السعدي وأستاذ ابن عثيمين وأستاذ ابن باز، كان شيخ الشيوخ في المملكة العربية السعودية وعلامة الدنيا، ثم إنه ألحد، قال خلاص أنا لا أعلم، أعود أؤمن لا بالله ولا بالملائكة ولا باليوم الآخر ولا بالقدر ولا بغير حراء ولا بالقرآن ولا بأي شيء. هذا كفر ولا أشرك، ما هذا الإلحاد والكفر، هو كفر في الحقيقة، لكن لا بأس أن يسمى مشرك. واضح؟ واضح الفرق بين الكفر والشرك؟ نعم. ما هو عشان ممكن أشرك باتباع الهوى، لأن أصل الإنسان فطره الله على أنه لازم يعبد، الإنسان بطبيعته التي طبعه الله عليه لابد أن يعبد، فإن لم يعبد الله عبد غير الله. لكن لا يستطيع الإنسان أن يعيش من غير عبادة، لأن أصل الخلق كلهم عبيد وعباد، وعباد كل الخلق عباد كلهم وليس عباد، ولكن الخلق كلهم عباد. فعباد إما يعبد الله وإما سيعبد هواه، ما في حل، لا يمكن، لا يمكن يوجد إنسان ولا يعبد شيئا أصلا، ما يصلحش، لا يمكن، لا يمكن. زي كأن تقول يوجد إنسان ولا يتنفس، يمكن؟ مش ممكن، مستحيل، مستحيل يوجد إنسان ولا يتنفس، لذا لا يوجد إنسان إلا ويعبد. فإن لم يعبد الله الحق عبد الهوى والباطل، ما في كلام. فهذا الكفر والشرك. أقسام المحبة أربعة. الأول العبادة، حب العبادة، وهي حب الله وحب ما يحبه الله. والحقيقة أنه لا حب إلا حب الله، لا حب إلا حب الله. فإن قلت كيف وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نقول حب الرسول من حب الله، حب الله بس هو الأساس، حب الله وحده. ولما نحب وحده نحب ما يحب، ونكره ما يكره، ونبغض ما يبغض، ونمقت ما يمقت سبحانه جل وعلا. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الله يحبه، ولأن الله أمرنا بحبه واتباعه. ونحب الصحابة لأن الله أحبهم، ونحب المحسنين والمتطهرين والتوابين لأن الله يحبهم، صح؟ ونحب كل من أحبه الله عز وجل، ونحب كل ما أحبه الله، كل من وكل ما أحبه الله. فالله عز وجل يحب إبراهيم عليه السلام، فهذا من نحب. والله عز وجل يحب العمل الصالح، فنحب العمل الصالح. يكره الكفر والفسوق والعصيان، نحن نكره الكفر والفسوق والعصيان، لماذا؟ حبا لله. وحب الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تعريف القرآن. وقال البعض ليس حب الله وطاعة الرسول، ليس كذلك، والصحيح أنه ليس كذلك، بل اتباع الرسول شرط لإثبات محبة الله، وليس هو محبة الله، ليس هو المحبة، لأن المحبة شيء في القلب، بيانها وشرطها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الابتلاء، هذا الشرط، لكن الحب نفسه شيء ثاني. ولذا هل ترى أن الصوفية لا يحبون الله؟ ها؟ يحبونه، لكنهم يحبونه غلط. الرهبان الذين يبكون يحبون الله، نعم، لكن يحبونه غلط. إذا ليس حب الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط لإثبات المحبة الصحيحة لله. إذا هناك محبة صحيحة ومحبة باطلة، يعني ربنا يحب، إما يحب محبة صحيحة وإما يحب محبة باطلة. المحبة الصحيحة إثباتها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، المحبة الباطلة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لا ننكر أن أبا جهل يحب الله، أبو جهل يحب الله عز وجل، وأبو لهب وكفار مكة أجمعين يحبون الله، ولكن الذين آمنوا أشدوا حبا لله. إذن أشد حبا لهؤلاء يحبون. والصوفية الذين يتعبدون للبدو ويستغيثون بالدسوق وينزلون الأولياء ويذبحون الأولياء، هم يحبون الله، هم يحبونه، لكن هم عندهم تصور باطل إن الله هذا عظيم جدا. لا شك إن الله عظيم جدا، وهو نفسه شخص حقير جدا. يقول كيف أنا كحقير أتعامل مع الله العظيم هكذا مباشرة؟ لابد أتخذ واسطة. فلما اتخذ الواسطة هنا الحب صار صحيحا ولا خطأ؟ قطعا، لأنه لا واسطة بين الله وبين عباده. نعم نعم، مشركون بالعموم، أما بالأعيان لا، بالأعيان لابد من إقامة الحجة، توافر الشروط وانتفاء الموانع. فأنا الآن لما أرى شخصا يطوف حول قبر البدوي والطواف صلاة، أو ينذر له أو يحلف به أو يستغيث به، هذا إيه؟ هذا كافر مشرك، لكنه كافر مشرك نوعا لا عينا، نوعا لا عينا، يعني فعله كفر، فعله شرك. أما هو نفسه، مثلا افترض أن اسمه عويس مثلا، هل عويس هذا الذي ذهب للبدوي واستغاث بالبدوي وحلف به ودعاه، هل عويس هذا كافر؟ لا، لا، نقول يكفر هو نفسه عويس إذا أقمت عليه الحجة وتأكدت من توافر الشروط وانتفاء الموانع. عمل وعمل الكفر، وربما عقيدته عقيدة الكفر، ولكنه جاهل، هو يعتقد هذا، هو ليس عملا فقط. يعني لو أن إنسانا لم يستغيث بالبدوي واعتقد أنه يجوز، ولم يطوف حول قبر البدوي لكنه يعتقد أنه يجوز، وهو لم يذهب إلى البدو ولم يقدم لي شيء لكنه أعتقد أن هذا يجوز، أيضا هذا إيه؟ نفس الكلام، هي هو أيضا كافر، لكن كافر نوعا ولا عينا؟ نوعا. فليس فعله خطأ، ليس فعله فقط كفرا، فعله كفر وهذا ثاني عقيدته كفر، وإنما تنزيل الكفر عليه بحيث تحكم أن هذا مشرك لو مات هذا هو في النار، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فهو جاهل ممكن، مكره ممكن، مخطئ ممكن، لابد. وإلا نحن كلما وجدنا لإنسان فرصة أن يفر من الكفر هربناه منه، وكلما وجدنا إنسان فرصة يدخل في الإيمان أدخلناه فيه. هذا عكس عمل الجماعات وعكس جماعة التكفير يا برهامي وغيره، هؤلاء يتلمسون الفرصة لتكفير الناس، ونحن نتلمس الفرصة لعدم تكفير الناس، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. واضح يا شباب؟ فإذا الآن أنت ترى إنسانا يقول لك البدوي هذا عظيم، وهذا هو لي من الله الصالحين، وأنا أطوف به وأنذر له وأتوسل به، تقول فعلك كفر، عقيدتك كفر أو شرك. أما أنت فلست عندي بكافر إلا أن أقيم عليك الحجة الرسالية يبين له، لكن يشترط في البيان أيضا أن يقتنع هو بك، لأنه هو يفترض أنك كذاب، ويفترض أنك متطرف، ويفترض أن لك هوى، لأن الصورة لأهل اللحية أصارت صورة سيئة جدا بسبب جماعات التكفير. أنت هل يغرك كل هذه اللحية التي تراها؟ أهل السنة الحقيقيون يعدون على الأصابع، أما الباقي هذه القطعان لحى وسواك وثوب، قطعان تامة تكفيرية. فعموم الناس صارت عندهم صورة سيئة لهذا الشخص، صورة سيئة له، فكلما أنت أردت أن تتكلم معه هو أصلا عنده افتراض أنك ذو هوى، وأنك تريد الحكم، وأنك تريد إفساد الدولة وإفساد البلد، وأنك ضال مضل، وبالتالي كلما كلمته لم يقتنع بك ولم يرضى منك. ولذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الحجة لا يقيمها إلا عالم مهاب أو ذو سلطان مطاع. طبعا واضح يا شباب، لا يقيم الحجة إلا عالم مهاب أو ذو سلطان مطاع. عالم مهاب، مهاب عند السامع انه يقتنع انك انت لست بكذاب، ما انت ممكن تذكر له حديث وهو في دماغه ان انت عمال بتألف هذا الحديث، او الآية وانت بتلوي الآية هو معتقد هذا، فهذا ايضا مانع له، لان هذا يساوي التأويل الفاسد عنده. فننتبه، تنزيل التكفير على الأعيان هذا خطر جدا وشديد جدا جدا جدا، فلا تتسرعوا بتنزيل التكفير على الأعيان. واذا لما كان في أخ تونسي كان قبل زين العابدين ما يغور بقى، والناس فاهمين كلامنا غلط، احنا امبارح لما نتكلم عن انه ظالم وفاسق وجائر، هل زوال الظالم يفرح ولا لا يفرح؟ يفرح، لكن طريقة التصدي للظالم لابد ان تكون منضبطة شرعا. انا هرجع لموضوعنا، بس انا الان نفترض ان في حاكم ظالم جائر فاسق، نخرج عليه؟ لا، نرضى به؟ نرضى به حاكما مسلم فقط، لكن إذا مات نعتبر هذا أن الله جل أزح عنا ظالما، ربما يأتي ظالم آخر أكثر منه، ربما يأتي عادل الله تبارك وتعالى، لكن الخروج والإزالة بالباطل لا تجوز، الأسلوب لا يجوز، الأسلوب نفسه لا يجوز. يعني مثلا فقير، إغناء فقير شيء يسعدك؟ طيب إغناء فقير بالسرقة يسعدك؟ لا. فاحنا بنتكلم على المقصد الصحيح والوسيلة الصحيحة، هم يعارضوننا يكلمون في المقاصد ونحن نكلمهم في المقاصد والوسائل، هم لا يفهمون. نعود إلى مرة أخرى، فالآن ال- ال- ال- ال- ال- الشخص الشخص الذي فيه مظالم نسرع تكفيره؟ يعني مثلا لما زين العابدين كان يمنع الحجاب كفروه بهذا، هل منهج كفر؟ لو قلت هذا إذن يلزمك تكفير عموم المسلمين ممن يمنعون بناتهم وزوجاتهم من الحجاب، ولكن الحجاب نفسه أمر من الله عز وجل واجب، ترك الواجب يساوي المعصية ولا يساوي الكفر؟ ها يساوي المعصية. إذن هم كلما قلنا لهم طيب ما دليل كفره يقولون منع الحجاب، يجعل الناس تصلي بالبطاقة، يظلم الناس، يأكل أموال، كل هذه مظالم وليست كفرا، الكفر شيء آخر، الكفر شيء آخر. فنقول لهم هذا ظالم اصبروا عليه، يقول أنتم راضين بالظالم، نقول في فرق ما بين كيف راضين به، ونحن نقول ظالم وفاسق وجائر، نحن نقول الظالم الفاسق الجائر لا يخرج عليه، وأما الخروج يكون على الكافر كفرا بواحا بشرط القوة التي لا يستتبعها مضرة أشد وأفسد. فهم لا يفهمون هذا الكلام ويتهموننا بالنفاق، وكلما قلنا لهم لا يجوز الخروج على زين العابدين الفاسق يقول لك يعني يرضيك الحجاب يا ابن الحلال، نقول لك لا يجوز الخروج عليه لأنه فاسق. فهم يكلمك في المقصد ولا يكلمك في الوسيلة، الإسلام يعنى بالاثنين، شرف المقصد وشرف الوسيلة، شرف المقصد وشرف الوسيلة، هذه مهمة جدا مهمة جدا. ولذا هم الآن جماعات التكفير تمدح الشخص اللي حرق نفسه، بأي وجه يمدح هذا؟ قل لي بأي وجه يمدح منتحر؟ كيف يمدح؟ كيف يمدح؟ يمدحونه، يقول هو أدى إلى كذا وأدى إلى سقوط الطاغية وأدى، قالوا لنا يمدحون وسيلة فاسدة لمقصد صحيح. لكن سبحان الله، نحن نتمنى زوال الظلم وزوال الظلمة وزوال المتجبرين وهداية العاصين وزوال الكافرين أو هدايتهم، نعم نتمنى ذلك، لكن لا نسعى لإزالة الظلمة ولا الفساق إلا بوسائل شرعية. نحن ضد الظلم، ليس الظلم نفسه. ولذا الحجاج، هل الحجاج كان الحسن البصري راضيا عنه؟ لا. هل أمر بالخروج عليه؟ لا أبدا، لأنه ليس لم يكفر عنده. لما مات الحجاج فرح الحسن. فهم الآن لو أظهرنا فرحنا بهلاك بزوال زين العابدين يقول لك ما أنتوا أمس بتدافعوا عنه، نحن دافعنا عنه، نحن أنتوا فاهمين هذا الأمر؟ هل دافعنا عن زين العابدين أم قلنا يجب الصبر على الظالم ويجب التغيير بالأدلة الشرعية؟ فهم مغلوط، فهم مغلوط جدا. لكن إن زال الظالم فرحنا بزواله وغضبنا وضد الطريقة التي زال بها، لأن هذه الطريقة أثمرت ماذا؟ أثمرت قتلى وحرقى وخسائر وخراب، ونهيك عن ذلك، أثمرت مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهيك عنها. بكفاية دي، كفاية هذه، كفاية هذه. التفريق هذا مستقر عندكم؟ أنتم طلاب علم سلفيون على الجادة، مستقر هذا الفهم؟ طيب، فإذا لابد دائما نفرق ما بين الشخص وفعله وبين تنزيل الحكم الشرعي على الأعيان. ولذا أنت تقول إن الزاني المحصن يرجم، طيب لو عوز زنا ترجمه؟ أحكام على الأعيان أمر آخر، تنزيل أحكام يعني الثاني مرة أخرى، عويس الذي نذكره مثالا زنا، وعويس هذا متزوج ولكنه زنا، أنت ترجمه حتى لو كنت حاكما، أنت الحاكم، هل ترجمه؟ لا. لابد الأول أن أتأكد هل هو يعرف الزنا أو لا يعرفه، هل هو مجنون أو عاقل، هل هو كان سكرانا أم لم يكن سكرانا، هل هو مكره على الزنا أو غير مكره. لابد أن أتأكد من كلها، إذا تأكدت من هذه الأمور عندئذ أرجو أنت ترجم، ده اسمه تنزيل الحكم على العين. فالآن أنت رأيت شخصا يقول يا بدوي اشتري، هذا الفعل كفر، دعاء غير الله، تكفر هذا الشخص بعينه؟ لا، لابد أن تعرف هل هو جاهل، هل هو مجنون، هل هو الآن يخرف، هل هو سكران، لابد أن تتأكد من هذا. فإن تأكدت من انتفاء كل الموانع وتوفر كل الشروط، عندئذ تنزل الكفر عليه وتدعو إلى التوبة. واضحة؟ زين العابدين بن علي رئيس ظالم جاهل، هل الناس تتمنى زواله؟ نعم. لكن هل يخرج الناس لإزالته؟ لا لا لا يخرج لإزالته أبدا. هل يحرقون أنفسهم والمتاع والمتاجر لكي يزول زين العابدين؟ غلط، لأن الوسيلة غلط شرعا. بل الحاكم لو كان كافرا كفرا بواحا ولدينا فيه من الله ألف برهان، هل يخرج عليه إلا عند وجود القوة؟ لا. الدليل أن فرعون أكفر من فرعون رأيت أنت، الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم إلا غيري، هل خرج عليه موسى عليه السلام ومعه قومه؟ خرجوا عليه بالسلاح؟ لا، ما خرجوا عليه، ولكن قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباد. لما هلك الفرعون فرحوا؟ الله، يعني أقول لهم طب ليه فرحتم ما أنتم لم تخرجوا عليه؟ كما الآن نقول نحن نفرح بزوال زين العابدين، لكن يقول لك أمس أنت قلت اصبر، نقول نعم قلت اصبر، لكن لما هلك فرح، كما قال موسى عليه السلام مع الفارق زين العابدين ليس بكافر وفرعون كافر، مع الفارق أن موسى عليه السلام قال لقومه استعينوا بالله واصبروا، ولما هلك الفرعون فرح. أظن كده الأمور واضحة. كونهم يتهموننا هم لا يفهمون. نحن نهتم في الإسلام بشيئين، بالوسيلة والمقصد، شرف المقصد مع شرف الوسيلة، لا نستغني عن أحد منهما. التكفيرين يهتمون بالمقصد ولا يهتمون بالوسيلة. ولو كان هذه القاعدة صحيحة لكان من حق المرأة الفقيرة أن تزني لكي تطعم أولادها ولتعيش فيها، ومن حق اللص الذي يريد إطعام الفقراء أن يسرق ويعطي الفقراء. شرف مقصد شريف، لكن الوسيلة باطلة لا تجوز بحال من الأحوال، باطلة. والله عز وجل لا يرضى الباطل، لا في لا يرضى الباطل في الوسيلة أبدا. الرماة لما نزلوا على الجبل كان عندهم مقصد شريف ولا لا؟ المشاركة في الغنائم حق لهم، لكن الوسيلة غلط، الوسيلة خطأ. الدبة حين أرادت أن تهش الذبابة عن وجه صاحبها مقصد شريف، لكن ضرب هذا الصاحب بصخرة تحطيمه، هل هذا وسيلة صحيحة؟ وسيلة سيئة. فالحجاج بن يوسف الثقفي رفض الخروج على الحجاج، وقال الحجاج بن يوسف الثقفي عقوبة، والعقوبة لا يرفعها السيف إنما ترفعها التوبة، ذهبوا توبوا. لما زال الحجاج فرح الحسن، بل قيل سجد شكرا والله أعلم. صدام في آخر عمره كان إنسانا محسنا وكان ينبغي المزيد من طاعته، وهو يحزن عليه حتى حين هلك، ولا زال الناس لهم أن يحزنوا عليه، وأنا حزين عليه، لأن هذا الرجل في آخر عمره كان نموذجا يحتذى في مسألة التدين وطاعة الله وتقوى الله والرهبة من الله، لكنه جاهل، فبدأ يحارب الزنا وينشر الخير ويلزم أعضاء حزب البعث بحفظ رتقه. نعم، يعني هو ترك صور الفساد وبدأ صور الإحسان كثيرة جدا، فهو نحسب له حسن الختام. إنما زين العابدين سيء، سيء في مسلكه، وظالم معروف، ومحارب لمظاهر الدين، لكن هل هو كافر؟ لا. هل كان يجوز الخروج عليه؟ لا. الذي فعلوه غلط، والشاب اللي أحرق نفسه ومصيره أسوأ من مصير زين العابدين، هذا منتحر مخلد في النار ما لم يعفو الله عز وجل عنه. فالوسيلة خطأ، نحن ضد الوسيلة الخطأ، مع الوسيلة الحقيقية الصحيحة والمقصد الصحيح، ويضبطنا في كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرع الكريم. يكفي أهل تونس الآن أنهم باءوا بأنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيهم. اللي بيمدحوهم يقول لك هذه الثورة الإسلامية، ثورة إسلامية على الرسول وليس على زين العابدين، هم لا يفهمون. نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الخروج على الحاكم الظالم، وهم أباحوا الخروج على الحاكم الظالم، فعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن الفساد والخراب والممتلكات والموتى، هذا كله هين سهل، إنما الأصعب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تفهم هؤلاء؟ نذكر لهم أمس هذا الكلام، يقول لك يا منافق يا حقير. طيب حقير ما شاء الله أعلم كنت حقير ولا لا، وأنا لا بأس، لكن منافق لمن؟ أنافق زين العابدين، أنا أنافق من الآن؟ أنا أنافق سبحان الله. ما لا يفهمون، ماذا نفعل؟ إما أنهم يفهمون ويجرون، هذا طبعا مصيبة، وإنهم لا يفهمون وتلك أيضا مصيبة. هو لم ينكر ولم يقل الحجاب باطل وليس مشروعا، وإنما قال أنا لا أريد الحجاب. وأي شخص يقول أنا لا أريد شيئا ليس معناه كفر، ليس معناه الكفر، فهو لم يقل هذا. أين دليل كفره؟ وإذا كفر كفرا بواحا يجوز الخروج عليه بهذه الصورة؟ بهذه الصورة يجوز؟ دماء المسلمين التي ذهبت في رقبة من؟ والآن الخراب على طول، لأن هذه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، ما يجوز إظهار كل الحاكم، لكن نكر المظالم ونكر الجور ونقرن ما بين، نقيد دائما ذكر ظلم الحاكم بذكر ظلم المحكوم، لأن الجزاء من جنس العمل، ولأن الله قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون. ما أنكر الحسن جور وظلم الحجاج، وما أنكر أنس رضي الله عنه ولا ابن عمر ولا أبو هريرة، ما أنكروا أن الحجاج ظالم فاسق جاء، ما أنكروا ذلك، ولكن ربطوا ذلك بظلم الناس، وهذا هو الحق الذي ندين الله عز وجل به. أما أن يكون الحاكم ظالم فاسق ظاهر فسقه ونطلع المنبر نقول هذا أمير مؤمنين وهذا رجل عظيم وورع وتقي، هذا غلط، هذا نفاق غير صحيح. غير صحيح أن تقول حسن مبارك رجل ورع ورجل تقي ورجل من أصلح الناس، هذا غلط، خطأ خطأ. لكن لا داعي أن تقول هذا فاسق ومجرم إلا أن تقول لا بد أن يولي الله على أهل الفسق فاسقا وأن يولي على أهل الظلم ظالما. لو ربطت هذا ما أحد يستطيع الكلام معك، لا شرعا ولا قدرا ولا كونا ولا قانونا ولا أي شيء. بارك الله فيكم، أقيم الصلاة.